الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. نبعثنا أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في قواعد الإسلام. فصل: وطاعة الجوارح الجميع قول فيه هو الإسلام الرفيع. هنا عقد فصلا مؤلف رحمه الله لتعريف الإسلام، أو لتعريف ما هو الأفضل في الإسلام. فالأكمل في الإسلام هو أن تكون الجوارح كلها طاعة طائعة لله تعالى، تبعا لك في القلب. فإذا القلب اعترف يعني مقائدا وانقياد لهذه الشهادة، لكلمة لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعد ذلك الجوارح. فإذا انقادت الجوارح فهذا هو الإسلام الرفع. الجوارح يعني القول، اللسان، والفعل الجوارح كلها، يعني هذه جريحة اليد، العين، آخره، هذه الجوارح كلها. فإذا انقادت هذه الجوارح بمعنى هذا أن هذا هو الإسلام الرفع، قولا وفعلا هو الإسلام الرفع. طبعا هو هذا الإسلام اللي يكون مثلا يمكن يكون ظاهرا إسلام ولكنه في الحقيقة مش إسلام، ونفاق على المنافقين الذين أقروا بلا إله إلا الله ولكنهم أضمروا الكفر على النفاق، كما قال تعالى في شأنهم. هذا النفاق الأكبر، لأن النفاق نفاقان: نفاق الأعمال ونفاق الاعتقاد. نفاق الأعمال هو الإنسان يقول بلسانه لا إله إلا الله ولكن قلبه يكذب ذلك، كما قال جل جلاله يحكي عنهم ذكروا في عشرين زمكان وأنهم كفر دار السلام من النار. إن كان الإسلام يعني سيدنا بسم قبل منهم هذه الشهادة وعصم بها دماءهم وأموالهم إلى آخره هذا. أما الإسلام الرفيع هو أن يقول الإنسان كلمة الشهادة بلسانه ويزعن لها بقلبه، ثم تنقاد الجوارح كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي القلب. فهذا هو الإسلام الرفع، وأن تنقاد الجوارح. ولكن قد يكون هنا الإنسان مسلم طبعا تكون عنده مخالفة، طبعا هذا شيء لابد منه، يمكن شيء يمكن يعصي الله تعالى، يمكن يوقع منه، هذا لا شيء لا يسلم منه أحد. قوانين الإسلام الرفع. ثم قال بعد ذلك ثم بين قواعد الإسلام التي بني عليها الإسلام، الأسس التي بنى عليها الإسلام، أركان حج السوري لما البناء كالسماء والسقف، البناء كالسماء والسماء والسماء بينها بعيد، السقف كالسماء بينها، وهذه الأركان التي قام عليها هذا البناء كتسمى إيش؟ الأسس. والأسس لذلك كان قواعد الإسلام هي هذه الشهادتان: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لكن الأساس الأول وهو لا إله إلا الله، قال هي شرط في البقية، معنى أن لا إله إلا الله هي شرط صحة في الصلاة والزكاة والصيام والحج. فإذا الإنسان صلى وصام ولكنه لم يكن مؤمنا مع الشهادة، مع الإيمان، هذا لا يقول منه شيء، كتسمى كافر إنسان، كما قال الشهادتين شرط البقية. إذن ثم الصلاة والزكاة في القطع، كذلك بعد الشهادتين تأتي الصلاة، صلوات خمس، التي فرضها الله تعالى علينا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره، هي أيضا شيء أساسي لابد منه. إذا الإنسان تشهد أذأنا بشهادتي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه ما صلى، هذا الذي ترك الصلاة ينظر في شأنه عند الأئمة الأربعة، أما السلف صح كانوا يكادون أن يجمعوا على أنه كافر كما هو معروف، ذلك التابعي الذي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه من العمل كفر إلا الصلاة، وإن كنت يقولوا فيه كذا ولكنه صح أنه ثبت هذا النقل. إذن معناها أن الصلاة شيء أساسي، وأن هناك من يقول بأن ترك الصلاة لا يؤثر يعني يستدل أرضاني وكان من غيره كان كل منه مرجئة الفقهاء قلت بأن الإنسان إذا ما صلى شيء ينظر في شأنه، إن كان جائدا تركها جحودا يعني لم يقر بوجوبه قال لك ودينا يا الصلاة واجبة ولكن الله يرفع علينا، هذا المذهب الأربعة الآن اللي محكيه الآن المالكية والشافعية قال بأنه مؤمن عاصي ما لم أنه يقر بوجوبه. ولكن إذا أنكر وجوبها ولو صلى قلت هي أصلا واجبة مشي واجبة وبدأ يصلي قال كلا مش أصلي مشي واجبة هذا كافر باتفاق علماء المسلمين. إذا أنكر وجوبها لأن الإقرار هو الأساس، يصلي لله تعالى ويعترف يعترف بوجوبها لابد. طيب الإنسان الخمر ما كيشربهاش الإنسان يقول لك بأنها مش حرام، مش هذه المغفر أحد المرة قال لي ما كيش الخمر محرمة في القرآن وأنت مش فهم القرآن مش عارف الخمر حرام ولا القرآن محرمش، هكذا المرة واحد خير يتكلم خصو القرآن يقول له حافظ في الطوال أنت مطلقة يا بك الجهال يا ودي القرآن حرم الخمر بعدة في الصياغ الخمر والميسر والأنصاب والعزام والجسم نعم الشيطان فاجتنبه، هذه كلها هذه الصياغ كلها التحريم معروفة عند العلماء وما ما قال لك شو قال لك لا ما كاينش شي حاجة بالتحريم مصيبة. فإذا ترك الصلاة في الحقيقة هو كفر بالله سبحانه وتعالى عند كثير من العلماء، حنابلة تقول بأنه كافر ما كتصلوش ما دام أنه ما كيصلي شيء وأصر على تركها وهدد بالقتل، ما دام أنه هدده بالقتل والرقبة اللي مش تقدم إذا هذا ما يدل على أنه كافر لأنه كشف أن الروح ديالو غادي تجزها. ومع ذلك الملكية عندهم حق قضية كما حكى الخالق مختصر، و كيف قال في الأخير قال نعم أخر ذيب لبقاء ركعة بسجدتها من الضروري، أخرهم قول ما هوش تصلي الوقت الضروري باقي منه ركعة يخرج ضروري مش مختار، كاين الأوقات وقتان وقت مختار وقت ضروري ما بغاتش تصلي يا سيدي هاهنا هالسيفه السيف كاين لأن الإمام هو اللي يقيم الحد ما بغاش يقول لك صافي أخر. إذا هذا شكون يسمى هذا؟ هذا ذيك الساعة إذا قتل قتل ركعة باش يخرج بسجدتها ضروري هذا يقتل حدا لا كفرا عندما أنا مؤمن من العصر شيء لأنهم يعني أن الإنسان هده أبغى شيء يصلي وبقى ركعة بيصير قول إذا ما أبغى شيء يصلي بقي ركعة ويخرج الوقت يبقى ورق إذا قالوا صافي قدمه شو قتله هل الموت دياله ما يترتب على هذا الموت هل هو موت نفس مؤمنة؟ لا موت نفس لأن هذه النفس كانت مصرة على ترك الصلاة وقد أقيم عليها الحد. إذن معنى هذا أنه قتلوه على أنه مات مسلم مؤمن عاصي هذا الملكية شيء العهد المقرر فبمتأخرين اقتل. قال مصطفى ذلك قال وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل. اقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل يعني وخايجي مش لك قل مش لبعل. لا مادم أنه تكون ذلك الوقت ذلك فصحى وجاء الوقت الضروري حمق الله. إذن يقتل حدا لا كفرا. أنا معنى حدا أنه يدفن في مقبرة المسلمين ويورث يعني معنى ما يترتب على ذلك أنه ما مش كده. أما إذا قلنا أنه قتل كفرا يعني مش حدا يعني الحد وأنه كيموت في دائرة الإسلام. تحمل الزاني كيزني باتفاق المسلمين أنه أنه مؤمن عاصي يقتل ويصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية وعلى هذيك المعاز مات مؤمن عاصي قصد بيدخل الجنة. إذن هذه النفس المؤمنة التي ماتت ترتب على موتها مؤمنة يعني من أنه لم تقم عليها لم يقم عليها حد الكفر حد الردة وإنما قم عليها حد الإسلام وتفرد مقبرة المسلمين وتورث مش لا ترتب عليها الأحكام كلها. ولكن إذا مات كافر أقتل أنه كافر مدفش المقبرة المسلمين مدترج لا يورث مش لا ترثه ليش ترثه الإخوة. هذا ما يخص قضية الصلاة. أي قال الزكاة في القطاع. ما الزكاة في القطاع أي في كل الأموال من ماشية ومن ذهب في القطاع المقطع كل ما يتعلق بالأموال لأن الأموال إما أن تكون ماشية أو أموال نقد يعني والصم وحجر. على كل حال هذه هي نتكلموا على قضية الإحسان وقضية الإسلام وقضية الإيمان شيء من تصل ثم قالوا عن هذا يا خلي هذه قدما نشوفوا بعد هذا لمن جزم بالإله والكتب. ما هو الإيمان في اللغة ومطلق التصديق اسمها الإيمان. ولكن في اصطلاح الشرع هو أن يجزم الإنسان ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه لا يدخله فيه شك بالإله والكتب أن يعتقد بوجود الله تعالى وبوحدانيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا تسمى الإيمان إيمان بالله تعالى أي بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته تسمى الإيمان بالله. جزم معنى أنه لا يدخله شك في هذا الإيمان. وكذلك إيمان بالكتب السماوية الكتب التي أنزلها الله من السماء كانت قبل هذا الكتاب وهي التوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى والرسل. وكذلك الإيمان بالرسل جميعا نؤمن بهم إجمالا فمن عرفنا اسمه آمنا به تفصيلا على التعيين. عفوا 25 منهم من قصصنا عليك منهم من لم قصص عليك نؤمن بهم سيدنا آدم سيدنا محمد سيدنا نوح سيدنا هذو الذين ذكر سماهم الله في القرآن نؤمن بهم إجمال الإيمان سنة مشي الله تعالى فقال منهم من قصصنا عليك منهم من قصص عليك كتب والرسل. لأن نعتقد أن الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى قبل هذا الكتاب التوراة والإنجيل هي كتب حرفت هي كانت كتب إلهية كتب فيها كلام الله لكنه نالها التحريف حرفوا لأن الله سبحانه وتعالى ما تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. القرآن الله تعالى تكفل بحفظه نزل ذلك وأنه الحفظ فلذلك لم يطره التحريف أبدا لأن الله تعالى صادق فيما يقول من المعجزات الغيبية. تكفل الله تعالى بحفظ كتاب هذا الكتاب وسبحان الله تعالى احتمل تلو اسمات الله هذه الندوة دي الله الناس إذا اسماتك شيء فاتكم اسماتك هي أمك تكثر. هذه قضية اللي في مقامة كل ما يقول ممتاز هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس الأمة الإسلامية. سبحان الله هذا نقم تقرأ القرآن ما قمت ما سمعتوش ما سمعتوش ليش تقول زيها نعم ليه ديك المزمار الذهبي دخل سبحان الله العظيم أنا ما عنديش معرفة بالقراءات كعرف شيء ولكنه ما كان في نفسي منها شيء في تخبيق والقراء الكبر ولكن رئيس قراء ديال المسار قال أنا كنت حضرت أول جلسة ولكن قال لك ما عجبني شيء قال وسحبت هاي شو اسمه ما صور له واحد حضروا امبارح هو وسميته عليها هذا أيمن أيمن أيمن سويد تكلم زيها لما تقول الله تكلم ممتاز قال إن هذا منكر نستنكر هذه القرآن يجب أن يقرأ قراءة طبيعية فيها شيء تكلم العادين هذا المقام كذا هذا كذا والتخبق والتهلف كل ممكن شيء فيه سرقة الإنسان موضع الإنسان مخلوم الله بشيء حاسس صوته ما يتخلفش سيتخلف كان أنا سبحانه كي يعني الذي كتشوف كتشوف الذين كتغض عليه كي بدي يتكلف لك شيء تكلف أنا كنت تكلف الشيء اللي عندك نطلب منك أنك تحسن حاول تحسن حسن ثم مخرج الحروف يعني اتقنها هذا الشيء هذا المطلوب منك هذا المطلوب أما الصوت هذا شيء موهبة إلهية يعني ما في لك شيء تلوم البرح زيان وديك شيء بلاسك تنسيق مع ساق حوين رحمه الله يعني جميع ساق حوين يعني تلمدي له لك يقدمه متوجه تهوى يعني كالحصول البارح كالحصول البارح تكون مزيئة تكون واحدة وشي ساعة وشي تكون مزيئة نعم ما الأربعة باسم حصول الشيخ أبو إسحاق هي البارح الأربعة هو هذه حصول الوجه ولكن واجه جاء وتقابل معهم بدا المتأخر نعم من البدع التي أحدثها الناس هذيك سويد هذيك أمين الأخر تهوات ورحمة الله ما قصرش هذا مكون ديا مش لغة عربية ممتازة المهم في كل نفس كتب سماوية القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي خصه الله تعالى بخصائص منها أن الله تعالى حفظه ومنها أنه مهيمن على جميع الكتب السماوية لأن الكتب التوراة والإنجيل ما فيها كله في هذا الكتاب العظيم وكذلك أيضا هذا هو ثم إنه كتاب خاتم باعتبار أن الرسول الذي أنزل الله تعالى عليه الكتاب هو خاتمة الأنبياء والمرسلين فلذلك كان هذا هو خاتمة الكتب زين والرسل الآية كتب الرسل والأملاك ثم قدم الرسل على الأملاك إشارة إلى أن الرسل هم أفضل من الملائكة وهذا مذهب الجمهور أن الرسل أفضل من الملائكة قد قلنا أن الرسل مشي يعني لم نحن وتعالى ما فصلهم جميعا وإنما لقصهم لما قصهم شيء يعني كان أمنوا بهم إجمالا والرسل أفضلية الرسل نعم الرسل تفضيل الرسل على الملائكة هذا أمر الجمهور يقول بأنهم أفضل علاش يقول لأن الرسل الله تعالى خلق فيهم الشهوة وكلفوا بأن يقمعوا هذه الشهوة والمخلوق الذي كلف بأن يقمع شهوته يتقرب إلى الله بذلك أفضل من ذلك لأن الملك خلقه الله تعالى مجبور على ذلك معصومون لا يعصون الله فليس فيهم شهوة لأن المخلوقات ثلاثة حيوانات لا شهوة بالبهائم حيوان مع شهوة وهم ايش بنو آدم يعني عقلاء بدون شهوة وهم ملائكة فلذلك حازت الرسل يعني الأفضلية على الملائكة لأن الله تعالى ركب أجسامهم فقط من شهوة ومن عقل وكلفوا بذلك كلفوا بأن يقمعوا هذه الشهوة لذلك كانوا هم أفضل يعني اختبار لفظ امتحان يمكن أصلا اللقصة أدم عن الملائكة هي تاهي يعني ما غير من جملة ما سدروا أن الله تعالى كلف الملائكة بأن تسجد لآدم لما يدل على أن يجبوها التاهي. إذن هذه هي القضية، قدم الرسل على الملائكة لأنهم أفضل من الملائكة. والرسل فيهم مراتب، هناك أولو العزم، أولو العزم ذكر العلماء منهم خمسة عند الجمهور، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، سيدنا إبراهيم، سيدنا يش موسى كريم الله، سيدنا نوح، سيدنا عيسى. هذا معنى أولو العزم أي أولو الصبر، أولو وصبروا في تبليغ دعوتهم. هناك من زاد أيضا يقول واحد في أبيات الأخر محمد إبراهيم موسى كليمه ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعرفوا. وزاد أيضا داود وأيوب زكريا شيء خمسة أخرين، يعني أن هؤلاء هم أولو العزم. كذلك إسحاق ذبح بناء على أنه هو ذبح، والقول الصحيح أنه هو إسماعيل. كذلك أيوب يعني ابتلي كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذا أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن فهؤلاء هم أفضل. وهناك من قال بأن من ليست للتبعيض وإنما هي البيان، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني مش من غير الرسل، يعني أهل الصبر وأهل الثبات من الرسل مش من غير الرسل. هناك من قال من الرسل من للتبعيض، لأنهم يعني بعض من الرسل مش كلهم. إذا فعلى كل حال المسألة خلافية. هناك من قال بأن الرسل كلهم أولو العزم كقولة من إذا البيان مش للتبعيض عليه، فالرسل كلهم أولو العزم لأن مخلوقات يعني طه الله تعالى. وأفضل هؤلاء سيدنا الرسول، لماذا كان أفضلهم؟ لأنه أوصل إلى الناس كافة إلى الثقلين من الجن والإنس، فلذلك كان أفضلهم. شوف آخرين كانوا عندهم يبعثون إلى أقوامهم خاصة. نعم بس ما تدش عالم. هناك من قال 18، هناك من قال هذا لا الرسل ما تكشي الأنبياء ما عندهم شيء حاجة. شو صحيح حد الصحيح ما كان شيء حاجة لما اللي إنما نعم لا بالقرآن ذكر 25 واختلفوا في لقمان وفي عزير وفي هذا لقمان حكيم وفي عزير وفي هذا مريم ولا لم تكن أنثى قط نبية كيش ما أحى الله إلى أنثى يعني الله تعالى. نعم والخضر واختلفت واحد الشعبيات يقول اختلفت أهل النقول واختلفت أهل النقول واختلفت أهل النقول في الخضر كيف شعبت تيقول وتيجب حتى هو هناك من يقول بأنه حكيم هناك من يقول هناك من يقول بأنه ولي هناك من يقول لازل أنا حيا ولكن ما كيش من الخرفة بقي الآن ما بروح ما مش في النخضر عندما الصوفية تخلق لهذا. وإن كان والله تعالى ما صرح باسمه في القرآن وإنما ذكر كنا عنه عبدا من عبادنا آتيناه، هذا يشير به إلى الخضر عليه الصلاة والسلام الذي أخذ عنه موسى. على كل حال هذه هي القضية دي الله قضية الرسل على البشر. نعم قضية الرسل سن أفضلية الرسل إيه أفضلية الرسل على الملائكة ولا على الأولياء؟ ليس هناك خلاف. الرسل طبعا أصحاب رسل ما تقولش على الأولياء المسائل معروفة، ما عدا الصوفية اللي عندهم تخربق بينهم. طبعا الذي يوحى إليهم الله تعالى اصطفى، الله تعالى اصطفى هؤلاء الذين أوحى إليهم من الرسل. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على هذا الله تعالى اصطفاهم. الله أكبر. ما عندك ما كم مش دقيق قدر كان مذهبي الاول اتخرج في الكشف. قلنا ان الرسل الله تعالى لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال لك هذا الابهام اللي فضلنا بعضهم على بعض يشير الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفخيما لشأنه، فانه نال من الفخر ما لم ينله احد، واجمعت الامه على انه افضل من الملائكه ومن الانبياء، اجمعت الامه على ذلك الانبياء كلهم الا الزمخشري فهو الذي شذ الجمهور، قالوا فلا حرج عليه اعمى واعرج والواحد خالص. علاش استدلال الانسان سبحان الله المعتزلة استدل بأن الله سبحانه وتعالى لما جاء يتكلم صورة التكوير على سيدنا جبريل مع سيدنا المصمع يعني امدع سيدنا جبريل كثير وسيدنا المصمع انفع عنه الجنون فقط، ما هو بقول رسول كريم من ذي قوة لو لقوا رسول كريم من ذي قوة مرض به ذي قوة، هذا سيدنا جبريل عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوا، يعني انفع عنه فقط الجنون، وهذا يقول لك كونه أفاض على سيدنا جبريل هذه الأوصاف للمدح واكتفى فقط عن نفي سيدنا صلى الله عليه وسلم عن نفي الجنون ما يدل على أنه هو أفضل منه، عنده حسب كلامه على أنه على أن جبريل أفضل من سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ شنيع يسمي يكون يعني بل يقول بأن هذه الصفات التي أفاضها على سيدنا جبريل ما يدل إذا كان هذا المخدم بهذه الصفة كيف إذا كان الخادم بهذه الصفة فكيف المخدم، ها يدل على أن بالعكس هذه الحجة عليه، ها شو لذلك فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات ما في شك ولم يخالف في ذلك احد من اهل السنه غير الزمخشري من المعتزله، حتى المعتزله مش كلهم جابوا الزمخشري فقط هو اللي فيه. فلذلك اما الملائكه الله تعالى يدل على ان الرسل من البشر كما قلنا قبيل افضل من الملائكه. نعم ايش انت القول بان الخدم ليس بنبي هي يمكن هو رسول الله ولكنه امر يتعدى بالوريد ولان هناك كان عنده شريعه ليست لسيدنا موسى، هذاك الله تعالى لما قال يعني قال شي كلمه انه عندي علم وكذا الى اخره، ها ما سالت عن امر ما سالت هو قال هذيك الصلاه ديال الخضر يعني معنى الصوفي هم اللي خذوا هذا المثل العلم لدني من لدني، أما القضية أن سيدنا الخضير الصحيح أنه من الصالحين ومن الأولياء من الأنبياء كان رسول وكانت له شريعة خاصة، لذلك قال وما فعلته أنا من لما بكل كرأي سيدنا موسى وما فعلته أنا من يعني ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى بقتل خرق السفينة وقتل غلام كله يعني كان وحي من الله، الله تعالى مش عظيم مش عجيب أن الله تعالى يخص هذا العبد بشريعة دونها هذا هو لكم مسألة أخرى الفترة الفترة على وإن من أمة إلا خلا فيها نبي فالآية بأن ما من أمة إلا وفيها نبي نعم وعند أهل العلم أن هناك أهل فترة نعم لما خصوص أهل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير مش يعني النذير يعني يشتط فيه يكون حي يمكن يكون نذير وقد مات وقد بقي شريف حسنا إبراهيم عليه السلام يمكن تكون هكذا بهذا الشكل هذا، وأولئك الذين مثلا كانوا أهل فترة باعتبار أنه لم يلحقوا نبيا في زمنهم فكانوا معذورين شو الأبوين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك من قال بأنهم كانوا أهل فترة يلتمسون أعذار أنهم مثلا يعني كان أشياء كثيرة جدا في شأنهم احتمالات هناك من قال بأنهم بأنهم بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان خلص فيها فتش ما ينبغي. أي ما كين فايدة ما كين فايدة اسم غير خوض فتش. ولكن من قال بأن الله تعالى أحياهما له كذا فأمن ولكن هذا مشي هذا مشي ولا مشي. على كل حال أهل الفترة فيهم خلاف بين أهل العلم. ولكن من قال بأنه يعني الله تعالى هذا القول لكي يرتضيه الله تعالى يختبرهم يوم القيامة فيمتحنهم بأن يحفر لهم أخدودا من النار ويأمرهم بأن يقعوا في هذا الأخدود. فمن سبقت له السعادة في سابق علمه يعني سقط في ذلك الأخدود فكان جنة له. ومن سبقت له الشقاوة لا يسقط في ذلك الأخدود أخدود من النار. فقال الله سبحانه وتعالى أنت لقد اختبرتك هنا فلم تجبني إلى دعوتي فكيف لو أصل. على كل حال هذا اللي يجيبه العلماء في شأن أهل الفترة والعلم لله سبحانه. فلكن طب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقر عين نبيه بأن يدخلهم الجنة. وهذا مشي حق سني بصمة هذا ليس ببعيد. أنا سني عندما عرفت سني بصمة أخرج عمه أبا طالب من قعر جهنم فهو على ضحضح من النار. سيدنا العباس قالوا يا ولدي كيف تترك يعني عمك أبا طالب وقد أسدى إليك ما أسدى إليك من دفاعي عنك وكذا وكذا. فقال له يا عم إني قد شفعت فيه فأخرجه الله تعالى من قعر جهنم وأسكنه في ضحضح من النار. فانه هو يحس على ان الدماغ ديالو يغلي من شده وهو يرى انه اخف اشد اهل النار عدما اشد يرى انه اشد اهل النار. هو يرى ان ذلك فعلا. لذلك نسال الله سبحانه وتعالى العافيه وصفي. هي ذبحنا والدينا واحد السيد واحد قصه من الحكايه والدين مسكين كانوا عندهم أشياء وما كانش اللي قال لهم شي حاجة ما بلغوا لهم العلماء كان لهم أشوفته. هذا واحد السيد كان مؤطر من هذا الأخر ومسكين ركب عقله بدي يقول لهم اسكتوا وجبوا على الناس يمشوا يستغفروا الأولياء ويديروا ويديروا هكذا النشرات ديالو يظهر ما فيها شي ديك الشيء ديالو. وكانت ماشي طلبة أهل العلم قالوا الله يجزاك بخير داكشي اللي تما قولوا ما تكلمناش بشي اليوم كله حنا ما غادي نقول انتم ولدينا خرجتوا عليهم او تدخل علينا قالوا اش انت تدخل كي تقول كي رغيب تقول تطلب الناس يتوصلوا يمشوا عند الاولياء يتوصلوا تخربيق في الانسان. حنا الشيء اللي مامور به توسل ورد باسماء الله الحسنى وبالاعمال الصالحه شو لا لي ورد لي كي ما مش نقول حنا نديروا شي اللي هكذا كيقول لهم هكذا هو مؤطر على الوزاره والوزاره ما كلفت بها هذا والنشره ما فيها شيء النشره فيها ديك الشيء اللي تما قولوا مش بحال. ايوا المهم والاملاك جمع ملك اصلها مل ملأك. والملائكة هم سفراء بين الله وبين عباده فهم رسول الله تعالى فيهم وما يعلمش من ربك إلا هو. فيهم أصناف فيهم صنف أولا لهم ينبغي الإنسان أن يعرفهم مع الإنسان ملكان لا يفارقانه. عندك ملك الحسنات وملك السيئات ملك على يمينه يكتب الحسنات وملك عن شماله يكتب السيئات. وكذلك أيضا هناك حفظ من حفظ يحفظونه من أمر الله له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك ايضا ملك الموت مش عزرائيل لان كان مش صحيح هذه كلمه اسرائيليه لم يرد في القران والسنه الا ملك الموت هكذا بهذا الاسم. كذلك ايضا من الملائكه ملائكه كبار جبريل ملك الوحي امين الله تعالى على وحيه في الارض. وهناك اسرافيل مكلف بنفخ الصور يعني حين قبل مدخل الدنيا هو ينفخ في الصور بإذن الله تعالى النفخة الأولى فيفنى العالم والنفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم أي من من إقرارهم إلى استقرارهم. الله لما يأذن الله تعالى بعد ما يفنى العالم كله ينفخ نفخة ثانية حول القرن هكذا ينفخته بإذن الله تعالى كيفنى العالم كله وبإذن الله تعالى النفخة الثانية ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم نفيق فيه أخرى ثانية فإذا هم قيموا ينظرون. فالنفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم ويعودون كما ولدوا يعني غرلا كما قال صلى الله عليه وسلم احشروا الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه إذن فينبغينا أن نؤمن بهذا وأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق هؤلاء الملائكة وخلق والعالم كله يفنى بتلك النفخة إلا تقدم لنا سابقا شنو كيف قبل الروح كل شيء هالك كل وجه قال سبعون من مخلوق غير فانية العرش والرحمن ثم الهوية فقلم لوح والأرواح وجنة في ظلها نرتاح. نسأل الله تعالى أن يريحنا في جنة الفردوس ويجلنا من النار. هناك شيء عظم من الإنسان هذاك لا يبلع عجم الذنب هذا اللي هو مع العجز الإنسان هذا كيف قام منك يتركب الإنسان من ذكر عظم سبحان الله. لا هذا القول اللي تشهر بين أهل وإيه ثم بعد هذا أفضل ملائكة أفضل ملائكة مع جبريل عرش نعم حمل العرش مع جبريل اللي كان هو أنا جبريل واللي كان واللي في علمي الله أهل الملائكة هم أهل الملائكة ما قلنا هم أناس معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرهم مكلفون بشر وما يسبحون بحمده سبحانه وتعالى ساجدون راكعون يعني ملأوا الأرض والسماوات أطت السماء وحق لها أن تعط من موضع قدم إلا وفيها فيها ملك راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. الأرض السماء يعني كت تقلب الملائكة ما يعلمون من ربك إلا هو فكلها تسبح لله تعالى كلها تسجد كلها راكعة ساجدة لله تعالى طائعة لله تعالى كل واحد مكلف بالخدمة التي أمره الله تعالى بها. زين مع بعثين قهروب البعث يعني ما قلنا هو القيام من الكفر نحن نؤمن وبهذا نفترق مع الكفار الذين كانوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما نبعثون كانوا يستبعدون هذا كيف احنا يا الموت والعظم والرميم ثم عاون رجع بالروح هذا شيء فكانوا يستبعدون هذا. والله تعالى ليس عليه شيء هو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء وعدنا بهذا فوعده حق كل صراح مطلق هذا هو اللي كان قارب لأن كل ما هو آت قريب بعد أنا قريب من القشر بعثت أنا والساعة كهاتين وقدري قدر من الأشياء التي يجب أن نؤمن بها القدر والقدر الإيمان بالقدر خيره وشره أن نؤمن بالقدر كما في حديث جبريل عليه السلام قال له أن تؤمن بالقدر أما الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يخلق الإنسان أن يخلق العالم كله قدر آجال الناس وأرزاقهم وأقواتهم وقدر الحياة والموت وكل شيء هذا قدر أعمال الناس من ساعة قدر الخير من طاعة من طاعة وإيمان وقدر الكفر من شر وعصيان. نؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء وعلم أن ذلك سيقع وأن الذي لم يقدره الله تعالى لا يمكن أن يستحيل أن يقع. الله تعالى قبل ما يخلق المخلوقات ويخلق الأداء قدر بأنها مش يكون كذا ومش يكون كذا ومش يكون كذا ومش يكون وقت ثاني فمش يخلق وقت ثاني. كل الأشياء قدرها قبل أجلها، قدر أجل الناس وأرزاقهم وأقواتهم وأعمالهم قبل ما يخلق، قبل ما يخلق خلق الإنسان ثم بعد ذلك الصراط. الصراط عند أهل السنة والجماعة هو جسر قنطرة ممتدة فوق النار يمر عليها أهل الجنة وأهل النار أرق من الشعر، هذا مذهب أهل السنة، وأحد من السيف. المعتزلة قال لك ما يمكنش يكون هذا، كيف مش يمكن الإنسان يمشي المعتزلة عقلانيا، كيف مش يمكن الإنسان فوق القنطرة بحال الشعرة، قنطرة بحال الشعرة، شوف القنطرة ديال الميريكان كيف بنيها بحال بحال بالحديد وبالإسمنت، يقول لك هذه قنطرة كيك أحد من السيف وأرقى من الشعر، يمر عليها الإنسان، والناس يمرون وهم متفاوتون في مرورهم، هناك من يمر كالبرق الخاطف، هناك من يمر كالريح، هناك من يمر يشكي أجاويد الخيل، الخيل هي مسرعة جدا حسب أعمال الناس يتفاوتون في سرعتهم حسب أعمالهم الصالحة التي قدموها لله سبحانه وتعالى. فبعد هذا أيضا بعد ذلك أيضا الميزان. الصراط، الصراط صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. هذا الصراط الذي نحن أمرنا أن نتبعه في القرآن اهدينا الصراط المستقيم، هذا معنوي، الطريق اللي الله تعالى أمرك أن تتبعها وهي طريق الإسلام وطريق الأنبياء والمرسلين، هذا طريق معنوي. ولكن الصراط الذي يوم القيامة حسي، فإذا أنت أحسنت المشي على الصراط المستقيم كنت تمشي على الطريق المعنوية مستقيم، يعني لم تعوج ولم تنحرف ولم تأتز، فأنت إنك إن شاء الله ستوفق في سيرك على الصراط المستقيم. تذكر ماشي ماشي عند الله الآن، ما أنت جلس، فأنت حينما تسير إلى الله، تسير إلى الله، كل شيء سير إلى الله تعالى، فأنك الآن في الصراط على الصراط، فإذا كنت مستقيما في هذه الصراط فإنك يوم القيامة ستكون مستقيما، سيحفظك الله تعالى وتمشي مثل البرق الخاطف. ولكن إذا كنت منحرفا ومشي غير كترجع، قال لك فالمؤمنون يحفظهم الله تعالى وهم ناجون في المرور على الصراط، أما أهل النار فإنهم لا يستطيعون أن يمروا فيقعوا، لأن قنطرة فوق النار وهي أرق من الشعر وأحد من السيف، كيف تقدر تمشي عليها؟ إذا ما كنت مستقيم بأعمالك الصالحة في الدنيا فإنك سوف تسقط في نار جهنم، لأن القنطرة على جهنم فوق، نسأل الله العافية. شكون ترى واحد ما يتكلم ديك الساعة الأنبياء والرسل يقولوا سل يا ربي سلم يا ربي سلم، من كيتكلموا؟ فلذلك ينبغي أن نستقيم أيها الإخوة، أن نستقيم على دين الله. احنا ماشي في الصراط الان، ماشي قصير، انت الان كل واحد هنا راح ماشي مستقيم، ماشي. فاذا كنت مستقيما في سيرك الى الله تعالى فاعلم انك ستكون من الناجين ان شاء الله. واذا كنت يعني تلعب على الناس وتحتال على الله، والله تعالى عالم بك، فاعلم انك ستكون لحظه ستقع في ذلك في في, في في في في ذلك الصراط المنحرف الذي سيكبك على وجهك في نار جهنم، نسأل الله العافية. على الصراط فالإيمان به واجب. المعتزلة قالوا لا ما كاينش الصراط، إنما هذيك المؤمن غادي يمشي للجنة فهدوهم إلى صراط الله تعالى، قال إن هدوهم إلى صراط الجحيم، وقال في في في, في, في أهل الإيمان قال يهديهم ربهم إلى يهديهم ربهم، يعني أن المؤمن قال كيف ماشي يقين أن يمشي في هذا الصراط، هذا هو مؤمن والله تعالى قد هداه إلى مش يمشي الجنة ويتعذب بهذا المرور على الصراط. فقال يقول وإن منكم لا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا قسم من وثائق. لا بد أن يوردوا قد ورد إلا أن أهل الجنة الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم ويلطف بهم ويدخلون الجنة بلطفه وخيمش فوق الصراط قد يدخلون الجنة إن شاء الله. ولكن أهل النار العياذ بالله إذا كان الإنسان مؤمن والله تعالى أراد له الابتلاء قد يمكن وخيم تري شوية يتحمص شوية يحمص شوية وخيبة كان الله تعالى كتب عليه أنه سيدخل الجنة ولكن غادي تعذب شوية إن شاء الله غادي تكون لأن هناك مؤمن يعذب إذا مات الإنسان على غير توبة فإنه وكان له معاصي فإن الله تعالى وعنده التوحيد يقول الإنسان عنده لا إله إلا الله لأن الله سبحانه وتعالى سيدخل الجنة وخي تعذب شوية غادي يدخل الجنة. ولكن المشكلة هو الإنسان إذا مات على الشرك لا خروج له من النار إذا طحت ما هو ثم صفي صافي مش خلود في النار لأن الإنسان القاعدة العقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن إذا مات على التوحيد وخيف عنده معاصي ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له إذا مات بدون توبة. أما إذا مات تائب فلا معنى حاجة يدخل الجنة بدون شيء زين سنب نعم. الميزان أيضا ينبغي لنا أن نؤمن يجب أن نؤمن من عقائد الإيمان أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيزن أعمالنا بميزان له كفتان ولسان ميزان العدل. الله تعالى ينصب يوم القيامة ميزان العدل بين عباده فمن ثقلت موازينه وفي القرآن مليء بهذا فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ينبغي الإنسان أن يسقي موازنه بالحسنات يعني الإنسان إذا مشى حتى تقل الميزان ديالو بالحسنات كيعمل أعمال صالحة وكيخلص ماشي كيعمل باش يقولوا فلان مزيان فضل الله عليه والخيمة الكبيرة لا أعمل لله لأجل أن يرى الله تعالى أعمالك ويجزيك عليها فإن شاء الله الميزان ديالك يكون تقل. ولكن إذا كان الميزان ديالك هناك الكافر الله تعالى يقيم له وزنا الكافر شغلة تنزل ما تعالى لا يبالي به لا يقيم له وزن شغلة. فلذلك ينبغينا أن نعتني بأعمالنا الصالحة حتى تثقل في الميزان بس بالإخلاص كن أخلاص يكون ديك الشيء كما قال العلماء يكون ديك الشيء فيه شرعية يكون ديك العمل الذي فعلته من صلاة أو صدقة أو كذا أو كذا يكون مشروع شرعه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا فيه إخلاص كتعمل لوجه الله لا ليشكرك الناس ولا ليمدحك الناس هذه المصيبة والأعمال كتكون قد تكون مشروعة في حدتها ولكن الإخلاص ما فيهاش. هناك شيئان هم اللذان يقبل الله تعالى بهم الأعمال أعمال الصالحة. أولا أن يكون العمل خالصا لوجه الله النية يكون خالصا ما تراعي فيها شي حد او بشي مدحوق الناس هذا اول. ثانيا ان يكون هذا العمل مشروعا سنه نبويه او امر بها القران هذا اذا هذاك العمل قد جبوه ان شاء الله عندك يعني في ميزان حسناتك يوم القيامه وان شاء الله البقيه تاتي غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة اللهم خففنا من السيئات اللهم احفظنا مما أخطأنا اللهم احفظنا يوم الصراط يوم العرض وفوق الأرض وتحت الأرض اللهم يا رب احفظنا من كل البلايا والمصائب والشدائد. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سليما كثيرا سبحانه وتعالى ما يصفون سلام المصلين والحمد لله.